من أعظم يدين الله تبارك وتعالى به مع حفظه الجاهلين. ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد أفضل شيء إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل طالب العلم وعلى أهل هذه الدعوة في الحق التي استقام عليها عندنا إن شاء الله أن أولئك الذين يظنون بأنهم أشاعرة ومن غيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق فيخفى على الجميع بأنهم يفسروننا وعلى رأس من يفسرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا وقالوها واتبعوها ودعوا الناس إلى اتخاذها ففي ظني أنهم يخرجون من مية جهنم. إذ لا الله بارك الله فيك. قلت أنه من إسماعيل ومصر وغيره أنه لا يجيب في الدنيا إنما بالتحريم. أنا ما أعلم أن الأشاعرة والمسردية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا أي يكفرون أهل الحديث أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحكم. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلاف أعلم وأحكم زعما. مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو التابعين وهؤلاء من علماء السلام الذين يشكلهم مذهب الماتريدية والأشاعرة أنا لا أعلم منهم أنهم يفكرون المنتجين مذهب السلف. ولكن يوجد خاصة الزمن الأخير خاصة هو هذا الذي أنا أعرف من باب التوضيح وليس من باب التعقيد هذا الذي أردت أن أثبت نور أخواننا الحاضرين قد يوجد في الزمن الأخير من يستدعي على وجهه للسلفيين اتباع السلف الصالح ويخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير علم العلماء من اتباع السلف الصالح هذه التيمية المقيم من ظهر لنا من ذلك فهو الكافر فعلا هو الكافر فعلا. وهذا الشقاق الذي لقبه بعضهم بحفظ الشقاق هو الذي يؤلف فعلا التيمية ليس فقط المقيمية والمقيمية المقيمية بل كل من يسير مسيرته لكن تارة من ذلك ويناري تارة يعلنها بكل الله كل الحياة والاستخدام إلى علماء علماء الشرف الصالح لمثل هذا من قبل هذه الآية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.